وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ اليوم في صلاة الجنازة نسي تكبيرة، هل نتابع؟ تابعنا خلاص إذا كان نسي. ها؟ نعم. كله السؤال عن نفس الموضوع على كل حال. ولماذا يفصل مؤذن ويقول الصلاة على الرجل أو الطفل حتى يعني في دعائك تذكر أو تؤنث أو يعني تدعو للطفل أن يكون فرطا وشفيعا لوالديه أو تجمع في دعائك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أسكن في منطقة ما وقد أنعم الله علي الحمد لله ولي سيارة أستخدمها في قضاء حوائجي وفي السكن أي بجوار المسكن كنيسة يتعبد بها النصارى، وفي بعض الأحيان أجد النصارى منهم كبار السن والضعفاء في الطريق فأخذهم معي بسيارتي حتى أيسر عليهم الطريق لبعد المسافة، فما الحكم؟ حتى توصلهم الكنيسة يعني؟ الله المستعان. ادعوهم إلى الإسلام، قل فيها أفضل من مما تذهبون إليه. على كل حال تأله قلوبهم طيب، لكن لا تنسى أن تدعوهم إلى الإسلام وأن تبين لهم أن هذا العمل منسوخ بالإسلام. اغتنم الفرصة لعل الله سبحانه وتعالى يهدي على يديك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يعني أشار إلى حديث القدسي إن الله لا ينظر، ما هذا ليس حديثا قدسي، هذا حديث نبوي، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني هل يعني هذا أنه عدم النظر والاهتمام بالشكل من قبله سبحانه، وإنما الاهتمام بالعمل لا يمنع من حلق اللحية؟ لا أبدا، حلق اللحية من العمل، يعني من التقصير في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، وما بالواحد حلق لحيته يقول خلاص يعني هذا شكل أو هذا، والله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى هذا، وإنما الإيمان في القلب. لو كان الإيمان في القلب لظهر على الجوارح، يعني بقدر ما يكون الإيمان بالقلب يظهر أثره على الجوارح وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أقوم بعمرتين يعني أؤدي عن نفسي العمرة ثم أرجع الميقات وأنوي عمرة أخرى؟ يا أخي ما دام جئت لتؤدي العمرة ووصلت إلى المسجد الحرام اغتنم هذا الوقت الذي أتيح لك في الطواف بالمسجد الحرام وفي الصلاة، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، كيف تترك هذا الفضل وتفوت على نفسك الفرصة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يفعل هذا بقصد، إلا أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فلا بأس يعني من المتابعة، لكن انظر فيما هو أفضل وأجدى. إذا جئت في إقامة محددة وبقيت في المسجد الحرام تغتنم الفرصة فضل المكان فهذا خير، ويكفي العمرة التي أتيت بها. نعم نعم. يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، والذين كانوا في حجة الوداع كلهم ما كرروا العمرة عن أنفسهم أو عن والديهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما لقى إلا المنديل يكتب فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكتب لي يقول اقرأ السؤال سرا، على كل حال أنا استجيب. على كل حال نسأل الله أن يثبته بالتوبة، يقول أنه عمل ذنبا وتاب، وطبعا ليس اسمه موجود. نعم، على كل حال إذا صدقت توبتك، إذا صدقت توبتك وعلم الله صدق قلبك فإن التوبة تجب ما قبلها. لا يا أخي، لا أصدق التوبة، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. ثبتنا الله وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ها؟ إيه إيه، يعني إنه غير، لو أن يعني إبليس لما على عزعمه إنه رأى آدم غير الله فرفض، وهو كذب، وهو كذب، ما رفض، يعني كذب على إبليس. إبليس ما يرى هذا المذهب، إنما الذي يرى هذا المذهب صاحب مذهب الوحدة الوجود. أي نعم، يعني أثبت أن إبليس أثبت نفسه أنه غير، أثبت نفسه أنه غير. نعم، عليكم السلام. بالدرة بلال يعني يساوي الصفوف من عند عراقيبهم بالدرة، إذا شاف واحد متأخر ينبهه. أي لما يكبر بلال رضوان الله عليه كان رسول يقيم الصلاة والسلام. لا، لما يضبط الصفوف يقف بلال في مكانه، أي يستأذن النبي في الإقامة أو هو يقيم. ليش ما نحيها يستني؟ اسأل نفسك. طلع احنا اليوم بالحرم النبوي أو الحرم النبوي، هل يمكن هذا؟ هل يمكن هذا؟ وتكفي الدقيقتين؟ انت منين؟ من اهل العراق؟ انت عراقي؟ لا، فلسطين. اي هذا غير ممكن. الله يصلحنا، الله يصلح احوالنا جميعا. غير ممكن. تصور نفسك لو انك بلال، هل تستطيع تقيم؟ يعني بجنبك واحد، انا صليت الان المغرب تو بجنبي واحد ابغاه يساويني عصا، اللهم اغفر لي وله. حياك الله. ها؟ علي دين؟ لا يا اخي. ايوه، العشاء يؤذن فقطع جاهزة السائل والمجيب. اي فقطع جاهزة السائل والمجيب، ليس علي دين. ايش هو سؤالك؟ اقرب شوي. اي انا قلت لك، بديت بالجواب وقلت لك لو ان شخصا غاصبا كذا مغتصب قال كم في جيبك؟ قلت له 20,000. قال تعطيني منها 5 وإلا أخذها كلها، إيش تقول له؟ تعطيه 5 وتسلم على 15، بس هذا هو الجواب. فهمت؟ ما لك إلا إذا لك سلطة بأن أي نعم تأخذ أرضك ولا تعطيه، لكن تأخذ أرضك وترمي له عظم يلهوبة. الله المستعان. بس لا تأخذ أرض غيرك. أي نعم، يعني لا تتوصل بالرشوة إلى ظلم غيرك. أي نعم، أو ظلم الدولة. أي نعم، في بلادنا لا توجد مصارف إسلامية لاقتراض، وخاصة الاقتراض السكني، فما البديل؟ اصبر اصبر واكتسب، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيك ويطعمك ويؤويك. فكم ممن لا مؤوي له ولا مطعم. تصبر ونعم، والله سبحانه وتعالى الرزق تضمن الله به، لكن اشتغل في الذي لم يضمن، وهو السعي الصالح للآخرة، العمل الصالح للآخرة.